الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، طفل فوق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي عندنا في مسائل الشفاعة مسألة نعنون لها بالطوائف التي أنكرت الشفاعة وما أدلتها وكيف الجواب عنها، فنقول وبالله التوفيق. لقد أنكر الخوارج والمعتزلة جملة من الشفاعات الثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة، وأعظم الشفاعات التي انصب نفيهم لها الشفاعة في أهل الكبائر بنوعيها، سواء الشفاعة فيهم قبل دخول النار أو الشفاعة فيهم بعد دخولها، فهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة ويقولون بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت له في الآخرة تنقسم إلى قسمين فقط، إلى الشفاعة العظمى وهذه لم ينكرها أحد من الطوائف، وإلى الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة يوم القيامة، بل إن منهم من أنكر الشفاعات كلها إلا الشفاعة العظمى، وقد استدلوا على هذا الإنكار بجمل من الأدلة. الشبهة الأولى أو الدليل الأول في قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا خبر عام عن أهل النار بأن شفاعة الشافعين لا تنفعهم، ومثله في الاستدلال أيضا نفي الشفاعة في قول الله عز وجل: فما لنا من شافعين، وكذلك قول الله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فقالوا إن قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا لفظ عام يدخل فيه كل من دخل النار، وكذلك قوله فما لنا من شافعين نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، وهذه من أقوى صيغ العموم، بل وحكى جمع من الأصوليين أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم إذا أكدت بمن، فما لنا من شافعين. وقد اختلفوا في إفادة النكرة في سياق النفي والنهي للعموم إذا لم تؤكد بمن، لكن إذا أكدت بمن فالجميع يقولون بأنها تفيد العموم، وكذلك قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نكرة في سياق النفي فتعم. هذه الآيات التي استدلوا بها في هذا المقام، وأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذه الآيات إنما هي في سياق الكفار ولا شأن لها بالمؤمنين، فما تنفعهم أي ما تنفع الكفار، وقوله عز وجل فما لنا من شافعين هذا خطاب على لسان الكفار، وكذلك قوله ولا شفاعة أيضا هذا تحذير للكفار، فهذه الآيات إنما خوطب بها الكفار، فلا يدخل فيها المؤمنون لثبوت الأدلة الدالة المثبتة للشفاعة. وهذا من باب التفسير بالسياق، فإنك لو رجعت إلى سياق هذه الآيات لوجدتها تتكلم عن الكفار، كقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، وهم الكفار، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا شأن الكفار. ثم قال بعد ذلك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا دليل على أن الخطاب ليس لأهل الإيمان أو من معه أصل الإيمان، وإنما الخطاب للكفار. والشفاعات التي أثبتتها النصوص لا شأن للكفار بها، وإنما هي في أهل الإيمان. وقد ذكرت لكم قاعدة في الدرس الماضي أن كل شفاعة منفية في القرآن فيخص بها الكفار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وهو جواب صحيح أيضا، أنها تدل على انتفاء الشفاعة التي كانوا يظنونها هم في معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. فقد كان المشركون يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى يرجون نفعها وشفاعتها وأن تقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله عز وجل: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله عز وجل نفى هذه الشفاعة بهذه الآيات. فإذا قال الكفار يوم القيامة: فما لنا من شافعين، أين هذه المعبودات التي كنا نعبدها؟ لما لم تأتي تشفع لنا؟ ويؤكد هذا الجواب قول الله عز وجل: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني من كنتم تزعمون أنهم سيشفعون لكم، أين هم الآن؟ لماذا لا ينفعونكم بهذا المقصود الأعظم الذي من أجله أشركتموهم مع الله عز وجل؟ وكذلك قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الشفاعة التي كانوا يظنونها. وكذلك: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي الشفاعة التي كانوا يظنونها. وهذا جواب صحيح أيضا. فإما أن نجعلها في الكفار، وإما أن نجعلها في الشفاعة التي كانوا يظنونها في معبوداتهم من دون الله عز وجل. الجواب الثالث، أنها من العام المخصوص، فجميع هذه الآيات التي تنفي الشفاعة وردت بألفاظ عامة، والأدلة من السنة التي أثبتت جملا من الشفاعات يوم القيامة وردت في شفاعات خاصة. فعندنا دليلان، أحدهما عام والآخر خاص، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن الخاص مقدم على العام. فحينئذ قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، عام في كل شفاعة إلا فيما خصه النص. وقوله عز وجل: فما لنا من شافعين، عام في كل شافع إلا في من خصه النص. وقوله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، عامة في كل شفاعة إلا فيما خصه النص. وبهذه الأجوبة تنكشف الشبهة الأولى التي دندن حولها كثيرا. فإما أن نحملها على خصوص الكفار، وإما أن نحملها على خصوص الشفاعة التي كانوا يظنونها يوم القيامة في معبوداتهم، وإما أن نجعلها عامة ونجعل الأدلة الأخرى خاصة ونبني العامة على الخاص. الشبهة الثانية في قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واستدل المعتزلة والخوارج بهذه الآية على نفي الشفاعة في أصحاب الكبائر يوم القيامة. فإن قلت: وما وجه استدلالهم بها؟ فأقول: قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن الكفار ولا عن الفساق ولا عن العصاة، وأهل الإيمان إذا دخلوا يوم القيامة النار إنما دخلوا بسبب فسقهم وضلالهم وكبيرتهم ومعاصيهم. فكيف تقولون بأن الشفاعة ستكون عن هؤلاء والله لا يرضى عنهم بتصريحه في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والفاسق لا يرضى الله عز وجل عنه، والعاصي وصاحب الكبيرة لا يرضى الله عز وجل عنه. كذا قالوا وفهموا هذه الآية. وأجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن ذلك بقولهم أن المعنى الصحيح للآية هو نفي لوقوع الشفاعة إلا بالرضا، أي رضاه هو سبحانه وإذنه، كما قال ابن عباس والضحاك في قوله عز وجل: إلا لمن ارتضى، أي لمن قال لا إله إلا الله. ويدل على ذلك أن الآية في الموحدين، كما قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال المفسرون: العهد المقصود به هنا هو قول لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن أهل الإيمان وإن دخلوا النار فإنهم لا يحرمون من مطلق الرضا، لأن معهم شيئا من مقتضى. فالله عز وجل يرضى عن الشفاعة فيهم لوجود لا إله إلا الله معهم. فيبين لك بهذا أن الرضا يوم القيامة قد يكون هو الرضا المطلق، وهذا يوجب دخول الجنة ابتداء، ولكن هناك مطلق الرضا وهذا قد لا يوجب دخول الجنة ابتداء إذا لم يغفر الله عز وجل لصاحب الكبير كبيرته. لكن حتى وإن دخل في النار فإنه لا يدخلها وقد فقد مطلق رضا الله عز وجل عنه، بل يدخلها مع وجود مطلق الرضا بسبب ما بقي معه من الإيمان والتوحيد والإسلام، فيكون دخوله في النار من باب تصفيته وتنقيته وتخليصه من هذه الشوائب وتكفيرها عنه. فإذا خفت بشيء من العذاب وازداد رضا الله عز وجل بسبب ذهاب مقتضى عدم الرضا أذن حينئذ ربنا عز وجل في الشفاعة لأنه ارتضى. فهمتم هذا؟ فهكذا يفهم أهل السنة والجماعة هذه الآية. فالمقصود هو نفي وقوع الشفاعة إلا بالرضا، وأصحاب الكبائر لا يفقدون مطلق الرضا، بل حتى وإن دخلوا النار فيبقى عليهم مطلق الرضا، بل إن دخولهم في النار يراد به تصفيتهم من موجب السخط، وتنقيتهم من موجب الغضب، فإذا نقوا وهذبوا زالت علة الغضب والسخط، فيكمل الرضا عنهم، فيؤذن لهم حينئذ بالخروج إما بالشفاعة أو لانتهاء فترة العذاب. وأما من دخل النار وليس عليه مطلق الرضا فهذا لا يؤذن فيه بالشفاعة مطلقا. وهم من؟ عبد المجيد من؟ شرحت شوي. وهم الكفار والمشركون والمنافقون، فهؤلاء يدخلون النار حال كون الله لم يرضى عنهم ولا مطلق الرضا. فإذا صار الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للرضا وجودا وعدما: من يرضى الله عز وجل عنه الرضا المطلق فهذا يدخل الجنة ابتداء، ومن يفقد مطلق الرضا فهذا يدخل النار ابتداء ولا يخرج منها ولا يؤذن فيه بالشفاعة مطلقا. وأناس ليس لهم حظ من رضا الله إلا بعضه، فليس لهم حظ إلا في مطلق الرضا، فهؤلاء إن لم يغفر الله عز وجل لهم كبيرتهم قبل الدخول فإنه لا بد من دخولهم بإذن الله عز وجل، ولكن مع دخولهم يبقى أن لهم عهدا عند الله عز وجل أن لا يخلدهم لوجود لا إله إلا الله معهم، أي لوجود مطلق الإيمان والإسلام الموجب لمطلق الرضا من الله تبارك وتعالى. فإذا هذبوا وصفوا ونقوا من هذه الشوائب والقاذورات أذن لهم حينئذ في الشفاعة فيهم. هكذا يفهم أهل السنة والجماعة هذه الآية، ولعلكم فهمتموها. الشبهة الرابعة: استدل هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. استدلوا بقول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. قالوا: فهي دليل على عدم خروج من في النار وعدم قدرة أحد على إخراجهم. فإذا دخل أهل الكبائر يوم القيامة النار فلا قدرة لأحد على إنقاذهم بنص هذه الآية. فهمتم استدلالهم؟ الجواب من وجهين: الوجه الأول أنها في خصوص الكفار وليست في أهل التوحيد، كما قاله الإمام الطبري وغيره، فإن كلمة العذاب لا تحق الإحقاق المطلق إلا على أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر، وليست في أهل الإيمان أصلاً، وذلك لأن كلمة العذاب المقصودة في هذه الآية هي قول الله عز وجل: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه أجمعين. فهذه الكلمة لا تحق الإحقاق المطلق إلا على من ليس معه أصل الإيمان والإسلام. ونزيد الجواب الأول وضوحا فنقول إن كلمة العذاب لها إحقاقان: الإحقاق المطلق ومطلق الإحقاق، ولعلي أوصلها لكم. ولا فهمتموها؟ ما اللي فهمها ما شاء الله؟ ها، وهو المقصود في هذه الآية ما شاء الله. إذن نقول إن الإحقاق في كلمة العذاب ينقسم إلى قسمين: إلى الإحقاق المطلق وإلى مطلق الإحقاق. فنحمل الآية في قوله أفمن حقت عليه كلمة العذاب على الإحقاق المطلق لا على مطلق الإحقاق. فإن قلت فإن الله عز وجل قال أفمن حقت وأطلق، وقد درسنا سابقا أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فلماذا حملتها على بعض أفرادها وأخرجت الفرد الآخر؟ فنقول أخرجنا مطلق الإحقاق لثبوت الأدلة على أن من دخل النار بمطلق الإحقاق أنه ينقذ منها بالشفاعة، ويبقى من دخلها بالإحقاق المطلق لا خروج له منها مطلقا، كلما خبت زادهم الله عز وجل فيها سعيرا، لا يموتون فيها ولا يحيون. وبهذا تنكشف شبهة هؤلاء. وهناك جواب آخر، أنها محمولة على من كان دخوله في النار هو الدخول المطلق، فهي محمولة على من كان دخوله في النار هو الدخول المطلق، فمن كان فيها خالدا الخلود المطلق ممن حرمت عليه الجنة التحريم المطلق فهذا لا يمكن أن ينقذ منها أبد الآباد ولا دهر الدهارير. فإذن هي محمولة على من دخل في النار الدخول المطلق لا مطلق الدخول، ومحمولة على من دخل النار بالإحقاق المطلق لا مطلق الإحقاق، ومحمولة على من حرمت عليه الجنة التحريم المطلق لا مطلق التحريم، ومحمولة على نعم. فإذن هي محمولة على الكفار ممن ليس معهم أصل الإيمان والإسلام، جمعا بين الأدلة الشرعية الواردة في هذه المسألة. فإذن قوله عز وجل فمن حقت عليه كلمة العذاب يراد بها الإحقاق المطلق لا مطلق الإحقاق. الشبهة التي بعدها، قال المعتزلة وهو دليل عقلي عندهم، قالوا لقد دلت الأدلة على أن العقوبة تستحق على طريقة الدوام، فكيف يخرج الفاسق وصاحب الكبيرة من النار بالشفاعة؟ يعني أن كل عقوبة ستكون يوم القيامة فمن طبيعتها الدوام والبقاء والاستمرار، فكيف تقولون بأن أصحاب الكبائر يعاقبون بعقوبة منقطعة؟ كأنهم يطالبون أهل السنة، من أين أتيتم بقولكم إن هناك عقوبات في الآخرة منقطعة؟ فإن الأدلة دلت على أن العقوبات دائمة ومستمرة. كذا قالوا، وأجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله بجوابين. الجواب الأول بعدم التسليم، وبيانه: نحن لا نسلم لكم أيها المعتزلة أن العقوبات يوم القيامة تستحق الدوام والاستمرار وعدم الانقطاع، هذا شيء أتيتم به من كيسكم العفن، فهي شبهة أوردها الشيطان على قلوبكم فصدقتموها، ولا حقيقة لها من الأدلة، بل الأدلة دلت على أن هناك عقوبات في الآخرة منقطعة، وذلك في عدة أدلة من باب التمثيل لا من باب الحصر. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أحمي عليها يوم القيامة، فيكوى بها وجهه جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت حتى يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ثم ذكر عقوبته إلى أن قال: حتى يرى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك قال: ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا بطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مضى عليه آخرها عاد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه عقوبة دائمة ولا منقطعة؟ هذه عقوبة منقطعة، إذ لو كانت دائمة لما كانت الغاية لها فائدة، وأقصد بالغاية هي قوله حتى، فهذا دليل على أن هناك عقوبات في الآخرة منقطعة. ومنها أيضا ما في الصحيحين من حديث آخر رجل يدخل الجنة، ما قصة هذا الرجل؟ أنه بعد خروجه من أنه كان بعد دخوله في النار يتمنى أن يخرج من النار، هو لا يريد الجنة في أول الأمر، هو يريد فقط أن يتخلص من النار. طيب، خلصه الله عز وجل من النار، إذن انقطع العذاب المطلق وبقي مطلق العذاب، لأنه يرى أمامه النعيم الذي لا طاقة له على الصبر عليه، لكن لم يصله، وهذا عذاب، لكنه ليس كالعذاب السابق. فهمتم هذا؟ فيبقى ما شاء الله أن يبقى، فيقول: أي ربي قدمني عند باب الجنة. فقال: ويلك يا ابن آدم، أولم تعطي عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ قال: ربي لا أكون أشقى خلقك، لا أسألك غيرها. فيقدمه عند باب الجنة فتنفهق له الجنة، فيرى أشجارها وأنهارها ونعيمها، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. إذن هذه 3 عقوبات منقطعة، أخرجه من النار فانقطعت العقوبة بها، وصرف وجهه عنها فانقطعت عقوبته بها، وأدخله بعد ذلك الجنة وانقطعت عقوبته بحرمانه من النعيم. إذن قول المعتزلة بأن العقوبة من خصائصها يوم القيامة عدم الانقطاع، هذا ليس بصحيح. بل في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين، ومن مات قد حلت آخرته وقامت قيامته، فإذن عقوبته ما من عقوبات الآخرة. ترى إذا عذب إنسان في قبره حتى وإن كان أهل الدنيا لا يزالون في الدنيا، فكل ما يصيب الإنسان من العذاب والنكال بعد موته فهي من عقوبات الآخرة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، فدل ذلك على التخفيف والانقطاع. وعلى ذلك قول أهل السنة إن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع. ويدل على ذلك أكثر الأحاديث التي لا يؤمن بها المعتزلة، وهي أحاديث الشفاعة في إخراج أصحاب الكبائر من النار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. هذا عذاب انقطع، هذا عذاب منقطع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. فإذا ما قاله المعتزلة من أن هناك عقوبات في الآخرة، عفوا، ما قاله المعتزلة والخوارج من أن العقوبات في الآخرة من خصائصها الدوام والاستمرار وعدم الانقطاع، هذا شيء جاءوا به من كيسهم ومن عقولهم المنتنة. وإلا فالحق أن العقوبات يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، إلى عقوبات دائمة على أصحابها لا تنقطع أبد الآباد، وهي العقوبة التي تحل بمن؟ تحل بالكافرين الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الأكبر. فما حل بهؤلاء من العقوبات فهو الذي من خصائصه الدوام والبقاء والاستمرار. وهناك عقوبات منقطعة وهي العقوبة التي تحل بمن معه أصل الإيمان والإسلام، وعليها أدلة أصحاب وعليها أدلة الشفاعة في أصحاب الكبائر، ولهم بعد ذلك أدلة عقلية أعرضت عن نقلها وعن كتابتها لأنها أردى من أن يوقف عندها أصلا، وكلها مبنية على شبهات جاءوا بها من عندهم هم ولا براهين يعبدها، فهي مجرد دعاوى، فنعرض عن ذكرها من باب الاختصار. هذه من أقوى، ولكن ما ذكرته هي من أقوى شبههم. هذا هو الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فهو الجواب بالتسليم، أن العقوبات في الآخرة من شأنها الدوام إلا ما نص الدليل على أنه منقطع. فنقول أيها المعتزلة سلمنا لكم جدلا بأن العقوبات من خصائصها يوم القيامة الدوام والاستمرار، لكن هذا لا يؤخذ على إطلاقه ولا على عمومه، بل لا بد أن نجمع بين الأدلة. فهناك أدلة دلت على أن هناك من العقوبات ما هو منقطع، وبناء على ذلك فنحن معكم في قولكم إن العقوبات لا تنقطع، ولكننا نزيد على قولكم إلا إذا دل دليل على انقطاعها. وقد دل الدليل على أن العقوبات لأصحاب الكبائر يوم القيامة أنها عقوبات منقطعة. هذا هو الجواب الثاني، والله أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد من الكلام على ما يتعلق بالشفاعة وننتقل الدرس القادم إلى قطعة جديدة من كلام الإمام الطحاوي، وإني أقسم بالله أنها محضرة لكم اليوم، وهي قوله رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق. ولكنني أجدني لا أستطيع أن أواصل أكثر من هذا، فلعل ما قيل فيه بركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.